أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ربنا زدنا علما. اقرأ يا ابن رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح. المحرمات لعارض يزول، وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية، رواه عن أحمد نحو 20 نفسا. هذا المصنف لازال يتكلم على المحرمات في النكاح لعارض، أي لسبب أنه يزول، لأن النكاح المحرم قد يكون تأبيد مؤبد كنكاح الأخت والعمة والأم، وفي نكاح مؤقت كالجمع بين الأختين، في نكاح مؤقت كالمحصنة المتزوجة لا يجوز الزواج بها حتى تطلق من زوجها، وفيه نكاح ممنوع لعارض كالجمع بين الأختين. ثم ذكر ذلك أنه ليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية. المسلم له أن يتزوج حرة كتابية، أما أمة كتابية لا يجوز. الحرة الكتابية لأن الله عز وجل أباحها في سورة النساء، والمحصنات من الذين أي وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني الحرائر العفيفات. أما عبيد أهل الكتاب، الأمة إذا كانت كافرة من أهل الكتاب لا يجوز الزواج بها، فذكر هذه المسألة. وقلنا سيأتي الكلام على حكم الزواج بأمة مسلمة أنه لا يجوز إلا بشروط، أما الزواج بالأمة الكتابية لا يجوز بشروط أو دون شروط. نعم، اقرأ الشرح. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية، رواه عن أحمد نحو 20 نفسا. قال أبو الخطاب: هو قول عامة أصحابنا، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. الدليل على أنه لا يجوز قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، هذا جزء آية، والآية هي قوله سبحانه: فمن لم يستطع منكم طولا، يعني قدرة نفقة ومهر، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني ما ملكت أيمانكم عن الرقيق، فلك أن يعني إذا ما استطاع مهر ونفقة حرة، هذا معنى الطول، فليتزوج من فتيات. الفتاة تطلق على الرقيق سواء كانت عجوز أو صغيرة في السن، ولا تقل فتاة للحرة إلا إذا كانت صغيرة. الرقيق الجواري لك أن تقول هذه فتاة وإن كانت عجوز. كلمة عجوز لا تستعمل إلا في الأنثى، لا تقل للرجل الكبير عجوز، هذا لحن ليس بلغة، قل شيخ، قل هرم، قل كبير، لكن إذا قلت عجوز يعني الأنثى. فالفتاة يطلقن على الإماء صغارا وكبارا، وأما إذا كانت حرة فلا تقل فتاة إلا إذا كانت صغيرة. والله عز وجل يقول: من فتياتكم المؤمنات، ومن لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ملك اليمين عن الرقيق. كثير من الناس الشباب اللي ما قرأوا فقه يظن ما يعرف ملك اليمين، يظن اليمين هي الجارحة هي العضو، لا، ملك اليمين يعني هي كناية عن ملكك للرقيق. وملك اليمين ما تستعمل في الأموال، تستعمل في الأرقاء. الله عز وجل يقول ما ملكت أيمانكم إذا عجزتم عن وجود نفقة ومهر تتزوجوا بها حرة فتزوجوا حينئذ الرقيقة إذا كانت مؤمنة. هذا شرط الإيمان، وسيأتينا بعد ذلك الشروط الباقية. نعم. ولأنه اجتمع فيها نقص الرق والكفر. اجتمع فيها، الضمير فيها يعود على من؟ على الكتابية، على الكتابية الأمة، على الأمة الكتابية. اجتمع فيها صفتان بخس، صفة الرق وصفة الكفر، مو صفة واحدة. أما الرقيق المؤمن اجتمع فيها صفة واحدة وهي صفة الرق. نعم. ولأنه اجتمع فيها نقص الرق والكفر أشبهت المجوسية، فإنه اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب، وحذارا من استرقاق الولد. أيوة. أراد أن يقول أن الله عز وجل حرم نكاح الأمة الكتابية لعلتين. السؤال أين الدليل على أن الله حرم نكاح الأمة الكتابية؟ مفهوم قوله سبحانه من فتياتكم المؤمنات مو منطوق، لما قال انكحوا الفتيات المؤمنات ووصفهن بالإيمان دل على أن الفتاة إذا كانت غير مؤمنة لا يجوز الزواج بها. عرفنا هذا؟ إذن أخذ الدليل من وين؟ من المفهوم، من مفهوم الكتاب. لذا ابن حزم ما كان يأخذ المفاهيم فيقول هذا يجوز للمرء أن يتزوج أمة كتابية، ما حرم الله ذلك، هكذا يقول. لكن أهل السنة، قصدي جماعة الفقهاء من غير الظاهرية، يعتبرون هذا دليل، فأخذوا بالمفهوم من قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. فيقول التعليل، لأن عندنا حكم يعني دليل وتعليل، فالحكم عدم الزواج، دليله ما جاء من الكتاب. ما العلة في ذلك؟ العلة الفقهاء يبحثون عنها دائما لأن لها فوائد. العلة قد تبين وجه الكراهة ووجه المحبة في الحكم. والأمر الثاني قد تورث يقينا في القلب، جنب القلب يعني نوع من يقين واطمئنان. الثالث الفقهاء يعتمدون على التعليل لأجل أن تأتي مسألة شبيهة فيقيسون عليها، يقيسون على هذه العلة. قال العلة في ذلك في تحريم الزواج بأمة كتابية أن اجتمع فيها خصلتان خسيستان الرق والكفر. الأمر الثاني حذرا من أن يسترق ولدك، لأن الولد يتبع الأم في الحرية والرق، حيث كانت الأم فالولد يتبع، إذا كانت أم مسلمة فالولد مسلم، إذا كانت الأم كافرة فالولد يتبع. ويتبع أحسن الأبوين دينا، يتبع أحسن الأبوين دينا. فهنا قال اجتمع فيها العلة أن اجتمع فيها وصفان كلاهما مذموم، رق وكفر، وخشية أن يكون الولد رقيق، لأنه من تزوج أمة كتابية فالولد ما يروح للزوج، يروح لسيد هذه الأمة فيرقه. ولذا منع الله عز وجل النكاح بالفتيات المؤمنات إلا بعد شروط، إلا بعد إيه؟ نعم. وعنه يجوز لأنها تحل بملك اليمين فتحل بالنكاح كالمسلمة. هذا قول الحنفية في رواية عن الإمام أحمد، وليس هو المذهب، أنه يجوز نكاح الأمة الكتابية. نعم. فعلى هذا تحل للعبد مطلقا وللحر بشرطه. تحل للعبد مطلقا، العبد جاز له أن يتزوج أمة كتابية مطلقا يعني بدون قيد ولا شرط، على هذه الرواية، رواية إيه؟ التي تجيز النكاح بأمة كتابية. وللحر بشرطه، والشروط هي وجود الطول، عدم الطول أي عدم القدرة على عدم القدرة على توفير وتقديم المهر للحرة المؤمنة، وأن يخشى على نفسه الزنا العنت، وما وجد إلا كتابية فله أن يتزوجها بهذين الشرطين. أما العبد مطلق ما له شرط، له أن يتزوج لأنه يساويها. واضح هذا؟ اقرأ ما بعد مشهد. وعلى الأول لا فرق فيها بين أن تلد أو لا، أو بين أن تكون لمسلم أو كافر، صرح به القاضي في تعليقه. وعلى الأول، على الأول أنه لا يجوز النكاح بأمة كتابية، هذه الرواية، هذا معنى على الأول على المذهب. فقلنا لا يجوز أن تتزوج بأمة كتابية وهو المذهب، وهو قول الأئمة الثلاثة. لا فرق بين المرأة أن كانت عانس، من كانت عاقر لا تلد، وبين أن كانت تلد، ما يصح تتزوج هذه الأمة حتى لو كانت عاقر. لما قال ولو كانت عاقر؟ للمبالغة. لما قال ولو كانت عاقر؟ لأن إذا قلنا أن العلة أن خشية أن يسترق ولدك، يقول هذه العلة معدومة، أنا تزوج عاقر ما تلد لي، فلما تمنعون؟ يقال له الرواية التي لا تجيز النكاح بالإماء، لا يجوز النكاح بهن على الإطلاق ولو كانت عاقر. نعم. ولا بين أن تكون لمسلم أو كافر، ولا بين أن تكون لمسلم أو كافر. أما ولا بين أن تكون لمسلم أو كافر، كيف هذا؟ يعني الكافر ما يجوز أن أراد الكافر إذا يعني الكافر إذا قلنا أنهم مخاطبون بالشريعة، مخاطبون هذا الكافر في أقوال، هل هو مخاطب بفرع الشريعة بفروع الشريعة؟ يعني هل هو مخاطب بالصلاة والزكاة وبر الوالدين ربنا يعذب على هذه، أو يكفيه الشرك والكفر وما يخاطب بغيرها؟ فمن قال أنه يخاطب بفروع الشريعة كما قال سبحانه وتعالى يوم أصحاب اليمين يتساءلون ما سلككم في سقر، إيش اللي خلاكم تذهبون، ما الذي دفعكم الدخول في جهنم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا هذه الفروع ودل أن على أن هذه كانت أسباب لدخولهم جهنم. إذا قلنا أنهم مخاطبون بالشريعة، فهل يجوز للكافر أن يتزوج أمة؟ قال لا ما يجوز، هذا القول. عرف؟ قال فتحل بالنكاح ولا بين أن تكون لمسلم أو كافر. أيوة صحيح، بارك الله فيك، هذا شيء نوع آخر. قال لا فرق، أحسنت علي، قال لا فرق بين أن تكون هذه الأمة تبعا لمسلم ولا تبعا لكافر. إذا قلنا غير مخاطبين بفروع الشريعة، ولو كانت هذه الأمة لمسلم لا يجوز المسلم أن يزوجها لكافر. وإذا كانت هذه الأمة لكافر دخلنا فيها مسألة المخاطبة بفروع الشريعة. نعم اقرأ ما بعده. ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة. هذه الشروط في الزواج، في الزواج بأمة، أنه يخشى على نفسه العنت وأن لا يجد طولا. طال فلان على أهله بمعنى أنه من عليهم فأعطاهم من الأموال وأغدق عليهم من النعم، فالطول مأخوذ من طال بالشيء على فلان، فقال طال، فالطول القدرة على الإنفاق والقدرة على المهر، قد يكون عنده مهر لكن ما يقدر على الإنفاق، ما يقدر تأمين بيت ولا يستطيع أن يؤمن ما معيشتها ولا ملابسها وما إلى ذلك، ويقول هذا عادم الطول، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاه، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك أي ما قلناه لكم من إحلال الزواج بأمة لمن خشي العنة منكم. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول من لم يستطع منكم طولا، الشرط الثاني يعني ما استطاع أن يأتي بمهر حرة، والشرط الثاني أنه يخشى على نفسه العنة. العنة أصل معناها المشقة، العنة أدخل عليه العنة، أما كان الله ليعنتكم أن يدخل عليكم المشقة. ثم استعمل أن من قاوم الشهوة وأضرت به وآذته ويقال فلان به عنة، أو لم يستطع مقاومة العنة أي مشقة الشبق والرغبة في الزواج. ومن خشي على، ثم عبر به الفقهاء على الزنا، سموا الزنا عنة لأن فيه مشقة على كبح النفس وكفها، ويقول الله عز وجل جاز لك أن تتزوج الرقيق عن الأمة. الزواج مو أمتك أنت، للمسح الزواج بأمة الإنسان بملكه، لما يزوج أمة الغير لعادم الطول ومن خاف على نفسه الزنا، بالشرطين هذا جاز له. والعلة ما هي؟ قلنا العلة في الكافرة وصفان، أما العلة في المؤمنة وصف واحد وهو الرقيق، أن ولدك سيكون رقيقا لسيد هذه الأمة، لمالك هذه الأمة، فصونا أن يكون ذريتك أرقاء، وحفظا لذلك منع الله عز وجل الزواج بالإماء إلا لمن كان فيه هذا، لمن كان فيه هذان الوصفان. واضح هذا؟ نعم. أعيد قراءته. اقرأ. نعم. ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنة ولا يجد طولا لنكاح حرة. أي ليس للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بوجود شرطين: عدم الطول وخوف العنة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا الآية. فشرطهما تعالى لنكاح الأمة، والمعلق على شرط عدم عند عدمه، والمعلق على شرط عدم عند عدمه. إذا قلت إذا جاءك فلان حامل كتابا لونه كذا اعطه هذا الدرهم، فجاء فلان ولم يكن حامل هذا الكتاب وأعطيت الدرهم، فهذا ما نفذ الأمر على وجهه ويغرم هذا الدرهم، لأن الآمر قال إنما تعطيه بوصف أنه كان حامل لكتاب، هذا اعتبره شرط. فكل من وضع شرطا في العقود في أجار البيوت وأجار السيارات وأجار كذا أو المبيعات أو ما إلى ذلك، فوضع شروط على أنك تفعل كذا أو لا تفعل كذا أو تقوم بكذا، فهذا معناه أن من لم يأتي بالشرط أفسد العقد. الله عز وجل ذكر أنه زواج بالإماء حلال بشرطين، فما إذا عدم الشرط عدم المشروط وهو الحل، معناته غير حلال، حلال بوجود الشرطين، فإذا ارتفع الشرطان حرم نكاح الإماء. واضح هذا؟ نعم. وكما إذا كان تحته حرة. نعم. والقيد الأول يحترز به من العبد، فإن له نكاحها من غير شرط لتساويهما. والقيد الأول، يعني القيد الأول في كلام المصنف المتن، إيش قال المصنف؟ قال: ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة. لا يحل لحر مسلم، هذا مسلم وصف لإيه؟ للحر. هذا وصف للحر يسموه قيد، لأن الأوصاف قيود، الأوصاف قيود للموصوف، وكل ما جعلت وصف كل ما ضيقت على العاقد، على أحد طرفي العقد. إذا قلت هذه الدار لا تؤاجرها لرافضي ولا مبتدع ولا من يشرب الخمر فيها ولا من لا يصلي ومن لا كذا، وذكرت هذه الأوصاف، فمعناه أنك لو أخللت بوصف فأنت أبطلت العقد. لكن لو لم يذكر إلا وصفان، قال لا تسكن فيها مبتدع ولا من يفتح ملاهي، دل على أنك تأتي فيها لك أن تسكن فيها من هو فاسق ومن هو كذا، غير هذين الوصفين. لكن كل ما زدت وصفا أكثرت من الضيق، وهذا يسمى قيود، من تقيد على المخاطب أن لا يعمل إلا بوجود هذه الأوصاف. فلما قال المصنف لا يحل لحر مسلم، مسلم وصف لإيه؟ للحر، فهذا قيد. طيب إيش فائدة هذا القيد؟ قال ليخرج الكافر، الكافر يحل له. ما واضح هذا؟ نعم. أما القيد الثاني، والثاني يحترز به عن الكافر، لحر مسلم، حر أي شخص حر مسلم، الحر يحترز به عن العبد، والقيد الثاني مسلم يحترز به عن الكافر. نعم. وقيد الأمة بكونها مسلمة احترازا من الكافرة، فإنه لا يجوز نكاحها ولا مع الشرطين. نعم. والعنت فسره القاضيان أبو يعلى وأبو الحسين والشيرازي والمؤلف بالزنا، وفسره المجد لحاجة المتعة أو الخدمة لكبر أو سقم، نص عليه. وجعله ابن حمدان قولا، قال العنت فسره القاضيان أبو يعلى وأبو الحسين والشيرازي والمؤلف بالزنا، ذلك لمن خشي العنت منكم أي خشي الزنا. العنت ما هو الزنا؟ العنت ما هو؟ المشقة. فلما كانت المشقة مسببة عن الزنا، والزنا هو السبب، عبر بالمسبب عن السبب، هذا معناه في ربط بينهم، فانتقل من الأصل إلى الفرع الثاني. هذا قول الميت ومن قاله من الفقهاء، وله ما هو أصل العنت؟ العنت المشقة. نعم اقرأ. والقول قال أحمد تبعا لابن عباس السعة، وعن ابن عباس لا يجد صداق حرة، وقاله القاضي في المجرد، وزاد عليه ابن عقيل ولا نفقتها، وزاد المؤلف تبعا لغيره ولا ثمن أمة. زاد المؤلف ابن قدامة رحمه الله تبعا لغيره، زاد شرط ثاني. الله عز وجل يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فزاد شرط آخر، قال وليس عنده ثمن أمة، ما يستطيع أن يشتري جارية. ليش رأيكم في هذا؟ ابن حزم ما يحب هذه القيود، يقول هذه استدراكات على الله عز وجل، إن ربنا غفل نسى عن شيء وانتوا جبتوا قل ضعوا هذه، فما يقبلها. لكن هؤلاء رحمهم الله يوم قالوا نضيف هذا الوصف وهو أنه لا يجد ثمن أمنة، ليس بمعنى أن ما شرطه الله قاصر، لا ليس كذلك، لأن الله عز وجل يقول لما قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم جاز لكم أن تنكحوا الإماء، لأن مهر، لأن ثمن الأمة أغلى من مهر الحرة، فلما عجز عن مهر الأمة من باب أولى أن يعجز عن ثمن أمته، فالله عز وجل أباح ذلك إذا عجزت عن مهر الحرة، فاذهب فتزوج أمة، والزواج بأمة مهر، لأن ثمنها غير مهرها، ثمنها أعلى بكثير من مهرها، فهذا الاستدراك ما له معنى، فهذا الاستدراك ما له معنى، لكن يقال أنه كأنه يقول لو كان في بلدان المهر أغلى من الثمن فلا يصح أن يتزوج إلا إذا استطاع أن يشتري مهر، ولا ما معنى الاستدراك هذا؟ واضح هذا؟ نبين هذا نفصله لأجل أن طلبة العلم قد يفهمون ويستفيدون مما يستدركه بعض أهل العلم على غيرهم. نعم. ما بعد؟ اقرأي. لأن القادر لأن القادر على ذلك غير خائف العنت، لأنه قدر على صيانة ولده من الرق، فهو كالقادر على نكاح مؤمنة، وإن شرط حرية الولد صار حرا. إذا تزوج أمة وقال لسيدها أنا أتزوجها بشرط أن أولادي أحرار، ووافق السيد على ذلك فله شرطه. واضح هذا؟ فإن شرط فتبع الشرط. نعم. وظاهره أنه إذا لم يجد طولا لحرة مسلمة ووجد طولا لحرة كتابية أن له نكاح الأمة. قاله في الانتصار لظاهر الآية وصر. يعني نكاح الحرة الكتابية يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. فهذا ما وجد نكاح حرة مسلمة ما عنده طول وخشي العنت، لكن عنده القدرة على نكاح حرة كتابية، قال ولو كان عنده القدرة على نكاح حرة كتابية وخشي العنت وعجز عن نكاح أمة مسلمة جاز له أن يتزوج أمة مسلمة. واضح هذا؟ هذا معنى قبل. اقرأ. وصرح الأكثر بعدم اشتراط الإسلام، فمن وجد طولا لحرة مطلقا لا يجوز له نكاح الأمة، لأنه إذن يأمن العنت فيفوت الشرط. وتوقف أحمد في رواية حرب وقد دخل في كلامه المجبوب ونحن له نكاح الأمة بشرطه، وأن له نكاح الأمة الولود وإن وجد آيسة. صرح به القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما. قال طيب وجد أمة آيسة، إيش معنى آيسة؟ ما تلد. ووجد أمة ولود وأراد الزواج بالأمة الولود وفق الشروط، توافرت فيه الشروط، هل يأتي الفقيه يقول له لا تتزوج الأمة الولود روح تزوج الأمة الآيسة؟ يقول ليس له ذلك. الله عز وجل أطلق ما قيد، ما قال لا يقال له لا تزوج الولود تزوج الآيسة، هو بالخيار. نعم. وعدم جواز نكاحها مع فقد شرطه وإن كانت لا تلد لصغر أو رق ونحوهما. واقتضى كلامه أنه إذا لم يجد ما يتزوج به حرة لم يلزمه الاقتراض مع القدرة عليه. طيب. أراد يتزوج حرة ما وجد، ما استطاع، ما عنده طول، قال هل له أن يقترض؟ يقال له لا يجوز لك أن تتزوج أمة وأنت قادر على الاستدانة، اذهب فاقترض مهرا تتزوج. قال لا يجب عليه، لا يجب عليه الاقتراض لأنه لا أدري متى يؤديه. نعم. ولا التزوج بصداق في الذمة وإن كان مؤجلا دفعا للضرر عنه. لو قال لو وجد امرأة حرة وقيل له تزوجها، قال ما عندي مهر، لا طول لي، وقيل له إن وليها يوافق على أن تجعل صداقها دينا في ذمتك، فهل هذا يكون ممن وجد حرة ولا يجوز له الزواج بأمة؟ قال لا، هذا لا يجعله ممنوع من الزواج بأمة، لأن الدين لما يكون في الذمة مشغلة للإنسان ولا يدري متى يؤديه، قال هذا لا يجب عليه، لكن لو فعل هذا يعود إليه، أما يجب شرعا فقال لا يجب. إنصاتكم بفهم هذه المسائل التي ذكرها الله في كتابه، وإن كانت ليست واقعة، ترى هذا من دين الله الذي يعني يحب عباده أن يفهموه وتؤجرون عليه، وهي منزلة رفيعة، نسأله سبحانه أن نحل رتبة عن الجهاد، نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. نعم. ولو وهب له الصداق لم يلزمه قبوله. ولو وهب له الصداق، جاء واحد قال أنا أعطيك مهر من عندي تبرع له، خذ هذه مني، قال ما يلزمه قبوله. لما لا يلزمه قبوله؟ لأن فيه إدخال منة، فيه إدخال منة وتفضل، والإنسان لا أقبل هذا، لا يجب عليه قبول ذلك، لا يجب عليه أن يتقبل ذلك. نعم. نعم، لو رضيت بدون مهر مثلها وهو قادر على ذلك فاحتمالان للقاضي في تعليقه. لو هي من البيوتات والمهر لا بد يكون مهر أمثالها، قالت لا أنا متنازلة عن جميع المهر ما أبغي إلا قليل بس، ووافق ولي الأمر على ذلك، قال هذا فيه احتمالان، فالصحيح أنه يجوز إذا قال إذا أنقصت من مهرها بقدر ما يستطيع هذا جائز. نعم. احتمالان ما له معنى. نعم. فلو وجد حرة بزيادة على مهر مثلها لا تجحف بماله لزمه للاستطاعة، قاله المؤلف. هذا يرد على الشافعية. الشافعية يقولون ماذا؟ يقولون لو وجد حرة مهرها يزيد على مهر مثيلاتها، يعني الزواج في العادة عند أهل البلد 3000، لما وجد هذه الحرة التي تناسبه قال لا ما أطلب إلا 9000، هذه زيادة أكثر من الضعف، ولا ضعف وزائد، ما تجحف بماله، عنده مال هذا ما يضر بماله، يعني لا تذهب بماله كله، فهل يعتبر قادر عنده طول ولا ما عنده؟ الشافعية يقولون لا، لما زادت على مهر مثيلاتها لا يجب عليه الزواج بحرة له أن يتزوج أمة. الحنابلة يقولون لا، إذا كان زائد على مهر مثلها فله أن يتزوجها. الشافعية يقولون لا ما يتزوجها، كمن وجد ماء بسعر ضعف سعر أمثاله، هو في السفر ووجد أباريق ماء، قال صاحب المحطة كل إبريق 5 ريال وإلا ما في مكان تتوضأ فيه، ولا بد أن يتوضأ، هل يجوز له التيمم ولا يدفع 5 ريالات؟ الإبريق ده لا يسوى إلا جزء من 20 من الريال الواحد، وهذا ضاعف فيه القيمة، فلما ضاعف فيه هو قادر، قد يكون عنده الملايين لكن هذا سعر ليس بسعر صواب ولا حقيقة، ولا يجوز بهذا السعر على الإطلاق، وقال هذا لما ضاعف السعر